خلاص يلا بدأ اقرأ. أحسنت أحمد. أحسنت يحيى. أحسنت أحسنت. وإن هم عندك ومن هم بس. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقي معنا في هذا الحديث الفوائد. طيب، في هذا الحديث فوائد. أولا، أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، منها ما يقوله بنفسه، ومنها ما ينسبه إلى الله عز وجل. والثاني يسمى حديثا قدسيا. مع أن كل ما يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الله، مع أن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو مما علمه الله، ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم كان يميزون ذلك تماما، وينقلونه كما جاء. ومنها أن في لغة العرب أسلوب أن المتكلم يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب، وهذا من أنواع التعظيم. ولا أعظم من الله عز وجل، فهذا الحديث فيه أن الله عز وجل يقول: إن الله كتب الحسنات والسيئات. ومن الفوائد إثبات أن الله عز وجل يكتب، وهذا قد جاء به القرآن. قال الله تعالى في شأن موسى عليه السلام: وكتبنا له في الآية وكتبنا في الألواح من كل شيء، وكتبنا له في الألواح، خليك بصحصح أنت تحفظ واحد هنا وأنت مصاب، وش الآية؟ من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فيوصف الله عز وجل بالكتابة لكن لا يسمى بذلك. لا يسمى بذلك. لأن باب الأسماء أضيق من باب الصفات. وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. ومن الفوائد بيان إتقان الله عز وجل لشرعه كما أتقن لقدره. بيان إتقان الله عز وجل لشرعه كما أتقن قدره. حيث إنه عز وجل كتب الأعمال وثوابها بالتفصيل، ومن الفوائد أن ما يعمله المكلفون الآن من حسنات وسيئات مكتوب مفروغ منه، مكتوب مفروغ منه، وهذا يوجب الرجاء والخوف. فيوجب الرجاء لأن الأمر بيد الله ابتداء وانتهاء، والله عز وجل الغني الكريم. ويوجب الخوف أن المكلف يحذر أن يقع في السيئات فتكتب عليه، ويلقى جزاءها، ولكن مع ذلك فيحذر الإنسان من الشيطان أن يجعله يتكل أن يجعله يتكل على القدر فيترك العمل الصالح. لأنه باختصار لا يعلم القدر، لا يعلم القدر، ليحتج به، ثم هو مأمور بعمل الحسنات ومأمور بترك السيئات، ثم هو مأمور بعمل الحسنات ومأمور بترك السيئات. ومن الفوائد أن التفصيل بعد الإجمال مما يوضح العلم ويقرب فهمه لقوله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، ومن الفوائد أن المكلف محاسب على الهم الجازم، لقوله فمن هم بحسنة وإن هم بسيئة، وأما حديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، فيحمل على الخطرات النفسية التي لا تستقر، ولا يعزم عليها الإنسان، ومن الفوائد أن من هم بحسنة طيب قبل ذلك بيان فضل الله عز وجل وكرمه، حيث إن مجرد الهم بالخير يكتب، فإن عمله كتب مضاعفا. ومن الفوائد أن من هم بالحسنة كتبت له ولم يعملها. كتبت له ولم يعملها، أي كتبت له حسنة لأن مجرد الهم بالخير عمل صالح، لأن مجرد الهم بالخير عمل صالح، لأنه عمل القلب، لأنه عمل القلب. ومن الفوائد البشارة، البشارة للمكلف إذا عمل الحسنات. لأن عمله يتضاعف، ومنها الترغيب، الترغيب في عمل الحسنات. لأنها تضاعف أضعافا كثيرة. ومنها بيان محبة الله للأعمال الحسنة، لقوله كتبها الله عنده، عنده. وفي هذا بيان اعتناء الله عز وجل بالعمل الصالح وبعباده الصالحين. وبيان لطفه بهم. ومن الفوائد أن من الأعمال الصالحة ما يتضاعف أضعافا كثيرة، بحسب ما يصاحب العمل من الإخلاص والموافقة للسنة وما يعتري العمل من الحاجة إليه أو لفضل الزمان والمكان كما تقدم. ومن الفوائد أن من هم بعمل سيء ثم تركه لله كتب له حسنة. ومن الفوائد الترغيب في التوبة قبل العمل السيء لأنه إذا هم به ثم تركه لله ينقلب حسنة. ومن الفوائد أن من عمل عملا سيئا كتب عليه ومن الفوائد بيان عدل الله عز وجل وأنه لا يظلم أحدا لقوله سيئة واحدة ومن الفوائد الإشارة إلى أن هذه السيئة قد تزول لقوله واحدة ولم يؤكدها بقوله كاملة كما أكد الحسنة. ومن الفوائد أن رحمة الله سبقت غضبه وغلبته كم فائدة الحين؟ 20 لأن رحمة الله سبقت غضب الله وغلبته. ومنها أنه لا يهلك على الله إلا هالك، أنه لا يهلك على الله إلا هالك. حيث إن الحسنات تضاعف، والسيئات لا تضاعف، ثم الحسنات تمحو السيئات، والسيئات لا تمحو الحسنات. إلا إذا ارتد الإنسان ومات على ذلك. فمن دخل النار بعمله فبعدا له وسحقا. من دخل النار بعمله فبعدا له وسحقا. والله تعالى أعلم. شيء إيه؟ لا إيه؟ نقول أوسع شيء باب الأفعال، ثم باب الصفات، ثم باب الأسماء، أضيقها في ذات الله عز وجل. أفعاله أكثر، ثم صفاته، ثم أسماؤه. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يجوز أن أدخل في الصلاة بنية ثم أتذكر أني لم أصلي ما قبلها فأغير النية للصلاة السابقة؟ الجواب لا، لأنك إذا دخلت بنية ثم غيرتها، لو فعلت ذلك بطلت الصلاتان، بطلت الصلاتان المعينتان. ولكنك لو أكملت فيبقى لك نافلة مطلقة، وذلك لأن الصلاة الأولى تركتها، والصلاة الثانية لم تبدأها من أولها. ولنضرب بذلك مثالا: إنسان دخل في سنة الظهر، الظهر، ثم تذكر بعد أن قرأ الفاتحة أنه لم يصلي سنة الفجر، راتبة الفجر، فغير نيته، تقول لا تصح لا هذه ولا هذه. أما سنة الظهر فإنك تركتها بالنية، وأما الفجر أكمل فإنك لم تبدأها من أولها. طيب هل تبطل صلاته نهائيا؟ نقول لا، تبقى له نافلة مطلقة. نعم. مثل الصوم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك: هل الأفضل لإطفاء غضب الرب الصدقة، صدقة السر، أم الاستغفار؟ الحديث الذي جاء: والصدقة تطفئ غضب الرب، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. لكن أيضا الاستغفار مما يستعان به على السيئات. لكن هل نقول إن الاستغفار يطفئ غضب الرب؟ في هذا الجانب يجب علينا أن نتوقع، بمعنى ألا نصف الله عز وجل بشيء إلا ما جاء به الدليل. السائل يقول أحسن الله إليك: ما هي الحكمة أن من هم بسيئة بالمسجد الحرام تكتب ولو لم يعملها، بخلاف أي مكان آخر لا تكتب حتى يعمل؟ لا، ترى التفصيل سبق التفصيل في الهم، والمراد بالهم هنا العزم الجازم، وليس مجرد الخطرات. فالخطرات سواء في المسجد الحرام أو غيرها ما تكتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل وتتكلم. فالمراد هنا الهم الجازم، كان يعزم في الحمس الحرام أن يسرق وينظر يمنى التناسب بين الكاميرات فيترك السرقة، يكتب عليه هذا. بل هذا شيء عظيم، ومن يرتدي بإلحاد بظلم نذيق من عذاب أليم. فلا فرق بين المسجد الحرام وغيره في كتابة السيئات، الهم الجازم يكتب، الهم الذي لا غير جازم ما يكتب. ثم إن المسجد الحرام أعظم من غيره، إن هذا مكان العبادة، مكان توجه الخلق إلى الله عز وجل، ما وأفئة المؤمنين. ثم يهم فيه بإلحاد وظلم يدل على قبحه، على سوءه. يقول السائل أحسن الله إليك: أنا عندي ورم ما يخليني أروح المسجد. ورم؟ نعم، ورم حميد، مر ورم حميد، ما أدري. ورم حميد. إيه. فيقول: هل لي أن أصلي في البيت؟ هل لي أن أصلي، أو إذا صليت في البيت آثم؟ الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان هذا الورم الله يعافيك منه جميع المسلمين يمنعك فعلا من الصلاة في المسجد، تكتب لك. قال عليه الصلاة والسلام: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. سائل يسأل: عمن يستحقون زكاة المال؟ هم الفقراء والمساكين، وهم من كان دخلهم أقل من نفقتهم، سواء على نفقته نفسه أو على من يمون. سائل يقول: أحسن الله إليك، هل الدعاء بين التشهد والسلام يقال في صلاة الفريضة والسنة كذلك؟ أعد. يقول: أحسن الله إليك، هل الدعاء بين التشهد والسلام يقال في صلاة الفريضة والسنة؟ نعم، لا فرق في ذلك بين الفريضة والسنة. سائل يقول: أحسن الله إليك، كيف يستشعر الإنسان مراقبة الله خاصة وقت المعصية؟ أعد. يقول: أحسن الله إليك، كيف يستشعر الإنسان مراقبة الله وخاصة وقت المعصية؟ هذا أمر قلبي، ولسان العاقل هو الذي يخاف من رب العالمين، إن الله عز وجل مطلع عليه. وهذا منزلة الإحسان الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا أمر يدرب الإنسان نفسه عليه ويحذر من المعاصي قبل وقوعها، لأن الإنسان إذا قارف المعصية وقارب منها قد لا يتركها إلا من أنعم الله عز وجل عليه. يقول: أحسن الله إليك، هل يؤجر المسلم إذا دخل بيتا خاليا من الناس فسلم؟ وما هي صيغة السلام؟ وإذا دخلت بيوتا فسلموا على أنفسكم. نعم، يؤجر. وأما كيف السلام فالسلام عليكم. السائل يقول: أحسن الله إليك، يقول: إذا قلت أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ثم أضفت عليها عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أو أي ذكر أقوله، هل أكون أفضل من الذي يذكر الله وهو لم يضف عليها عدد خلقه إلى آخره؟ أحسنت. هذه مسألة يعني فيها بعض المقاطع، بعض الفضلاء يقول: كل ما ذكرت قلت ذكرا فاشفعه بهذا، معنى اشفع على الحقبة. فإذا قلت: اللهم صل على محمد، قل: اللهم صل على محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبعد كلمات. إذا قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقل: عدد خلقه إلى آخره. فنقول: هذا غير وارد. والذي ينبغي الإنسان أن ما كان سببه موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ولم يرد عنهم الاتباع. ولذلك قال مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فنقول: كيف هذه بدعة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أم المؤمنين جويرية أن تقول سبحان الله وبحمده عاد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه وزاد كلماته، وقالها لقد وقد مر عليها وهي تذكر الله عز وجل بعد الفجر، ثم ذهب ورجع إليها وهي ما زالت تذكر الله عز وجل، فقال قد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله بحمده عاد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه وزاد كلماته. فنقول وهل قال عليه الصلاة والسلام قل واستغفر الله عاد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه وزاد كلماته؟ هل قال كلمتان حيبتين الرحمن خيبتين على اللسان ثقيلتين الميزان سبحان الله حمد الله خلقه؟ هل جاء عن الصحابة؟ نحتاج إلى دليل. مثل هذه الاجتهادات من بعض الناس المحبين للخير في غير محلها. والقاعدة ما هي؟ أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله عنهم ولم يفعلوه فالسنة تركه. فالذي أراه أن يقتصر على ما جاء فقط، وأما هذا وإرشاد الناس إليه بعد يقال قولوا كذا فأين هذا من السنة؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للصحابة؟ هل الصحابة رضي الله عنهم فعلوا؟ أنا ما أعلم هذا أبدا. يقول السائل عطية الله السلمي ذكرنا في الفوائد السيئات لا تمحو الحسنات، كيف يجاب عن حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من مفلس الحديث؟ أعد السؤال. يقول أحسن الله إليك ذكرنا في الفوائد السيئات لا تمحو الحسنات، كيف يجاب عن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من مفلس الحديث؟ ما تمحي هذا، لكن يؤخذ من حسناته فيعطى هذا ومن حسناته فيعطى ذاك، يعني السيئة ما تمحو الحسنة، بعكس الحسنة تمحو السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فهذا واضح. أما هناك فيأتي بحسنات لم تمحى لكنها تذهب عنك، ما في إشكال. سائل بكري بن صالح يقول أحسن الله إليك هل السيئة بعد التوبة تنقلب؟ بكري هذا ما في بكري إلا واحد في الدنيا ما أعرف إلا هو. يقول أحسن الله إليك هل السيئة بعد التوبة تنقلب حسنة أم تمحى فقط؟ لا تنقلب حسنة. الدليل قال الله تعالى أولئك يبدل الله فأولئك يبدل سيئات حسنات، تتبدل. سائل يقول أحسن الله إليك الغياب عن الزوجة مدة طويلة بسبب ظروف مادية ما الحكم في ذلك؟ إن رضيت فلا إشكال، وإن لم ترضى نظرنا إن كان بالإمكان أن إذا طلبته إن كان بالإمكان يرجع فيجب أن يرجع، وإن لم يكن بالإمكان فهي بالخيار لا أن تطلب الفسخ. سائل يقول أحسن الله إليك ما هو وقت خروج صلاة العشاء؟ ما هو وقت خروج صلاة أو وقت صلاة العشاء متى ينتهي؟ اختلف العلماء فيه، والأقرب أنه نصف الليل لحديث عبد الله بن عمر، والعشاء إلى نصف الليل الأوسط. وطريقة ذلك أن يحسب ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم يقسم على اثنين، يقسم ثم يضاف النصف إلى غروب الشمس، فما وصل إليه هذا النصف. مثاله الآن كم الشمس تغيب؟ فلنقول ست ونص، ست ونص، والفجر يطلع أربع. طيب من ست ونص إلى أربع كم؟ لا عشر ساعات ونص، خمس ست. أي؟ تسعة ونص. طيب تسعة ونص اقسم تسعة ساعات ونص كم تطلع؟ أربع ساعات وخمسة وأربعين دقيقة، أضفها إلى ست ونص. طيب، سبع ثمان تسع عشر وخمسة وأربعين، صح كذا؟ وحد عشر، إذن يطلع حد عشر وربع. الفجر الآن نصف الليل، الساعة الحادية عشرة وربع ينتهي وقت العشاء. سائل يقول أحسن الله إليك، صلاة العشاء وبعد سنتها الركعتين، هل بعدهما سنة من أربع ركعات دون تشهد يعني سردا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا غير صحيح. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز صوم ثلاثة أيام أبتدئهن من يوم السبت؟ ما في بس يوم السبت اختلف العلماء فيه، هل يكره إفراد بالصوم أم لا؟ جاء في حديث، لكن حديث هذا بعض العلماء قال إنه منكر، بعضهم قال إنه معلول. ثم يدل لضعف الحديث حديث الصحابية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم تصوم الجمعة، فقال: أصمت أمسي؟ قالت: لا. قال: صمنا غدا؟ قالت: لا. قال: إذن أفطري. فدل على أنه لو صامت الجمعة والسبت أنه يصح، وهذا مما يدل على ضعف حديث السبت. على كل حال، من ابتدأ السبت والاثنين، السبت والأحد والاثنين، ما في بس. تقول السائلة: ما حكم امرأة تأخذ حجا بدون محرم مع مجموعة نساء؟ لا يجوز سفر المرأة للحج أو لغيره بدون محرم، لا يجوز. الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعه ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فقام رجل قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإنك تبت في غزوة كذا وكذا، يعني امرأتي ذاهبة، خلاص ذهبت خرجت، وهو مكتوب في ديوان المجاهدين، يعني سوف يذهب إلى القتال في المعارك. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق وحج مع امرأتك. فأمره أن يترك الجهاد، جهاد ذروة سنة من الإسلام، وأن يذهب مع امرأته وقد ذهبت، وقطعا لم تذهب وحدها مع رجال، بل مع قافلة نساء ورجال. ثم لم يستفصل، لم يقل هل عليها خطر أم هي آمنة، وهل هي كبيرة أم صغيرة، وهل هي جميلة أم شوهاء، ما استفصل أبدا. فدل على أنه لا يجوز المرأة أبدا أن تسافر بغير محرم إلا للضرورة. من الضرورة العلماء قالوا: لو البلاد هجم عليها الأعداء فتخرج هاربة، ومن الضرورة أن تكون سافرت مع محرمها ثم حصل له كموت مثلا أو سجن لا قدر الله، وما يمكن ترجع، إما تبقى تبقى في خطر أو ترجع بدون محرم. هذه الضرورة. ما فعل بعض الناس اليوم، ولا تروح للرياض، بعضهن يسافر للرياض عشان تجيب جوال تشتري أغراض البيت، مو بصحيح، هذا تهاون. وعلى كل حال، لأن أتكلم عن الذي يخاف رب العالمين، أما لا يخاف وبي على كيفه، سواء من رجال أو نساء، بعض النساء مهملة، بعض الرجال مهمل لأهله، فالله المستعان، سأل الله من هداية. ارفع صوتك. بعض الناس يصل زيارة في دولة أخرى، إن تجي بدون محرم، أربع ساعات. أحسنت، هذه مسألة حتى تقع هنا، وأنا أوديها للمطار، بل ربما أروح معها لين تشوفها ركبت الطيارة، وأخوها في الرياض أو في جدة عندها، تنزل من الطيارة، ثم المسافة ساعة ونص تقريبا أو ساعة، والطيارة مش فيها طيارة، تقعد فيها ناس، مئات الناس في الطيارة، ما عليها خطر. يقول هذا تعليل في مقابل النص. شوف، أول شيء وهل سافرت أو لا؟ سافرت. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. نقول أولا قد خالفت النص ظاهرة، ثم نقول الدعوة كان ما عليها خطر، وهل الطيارة ما فيها ناس ما فيهم خير؟ لا شك أن الطيارة الحمد لله ناسنا فيهم خير هنا وهنا، المسلمين في كل مكان فيهم خير، لكن هل كلهم على وتيرة واحدة؟ ثم أن المرأة إذا صارت وحدها صارت كشاة بين الذئاب، ما نتهم، لكن يأتي تجلس بجنب شاب، ما يمكن هذا؟ ثم أهل الطيار رايح جايين في الطيار، سواء كان يعني ذا المضيفين أو غيرهم، فيهم خير إن شاء الله، لكن فيهم أيضا فيهم شر. ثم هل نضمن، هل نضمن أن الطيارة تقع في نفس المطار؟ وممكن والله المطار حصل فيه مثلا خلل، الطيارة نفسها حصل فيها خلل، تقع أيضا المحرم الآخر اللي هناك قد يحصل ظروف، تبنشر سيارته، يقطع إشارة، يحصل حادث في الطريق يمسك، والله ما نقدر، الطريق بعيد، طريق الرياض، الرياض خاصة أحيانا تقع ثلاث ساعات واقف ما تقدر تتحرك. لا، هذه تعليلات غير واردة، كلها هذه أشياء مقابل النصوص. وأقول مرة ثانية، هذا نقول لمن يخاف الله، أما المتهاونون فنسأل الله من الهداية. ومن يقول هذا تشدد، أنتم متشددون، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا التشدد، يعني حينما نقول قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا تشدد. نعم. سأل أبو ناصر يقول: أحسن الله إليك، أنا أعمل في الوادي وساكن عند أهلي، ويوم الخميس والجمعة والسبت أسافر للرياض عند أبنائي، وأسكن في شقتي وأرجع يوم الأحد للوادي. سؤالي أحسن الله إليك: كيف تكون صلاتي؟ هل يكون القصر والجمع في الرياض أو في الوادي أو لا يجوز لي؟ إذا كان لك بيتان، بيت في الوادي وبيت في الرياض، فأنت مقيم في البلدين، فلا تقصر ولا تجمع إلا في المسافة بس. أما لو كان أولادك هناك في مكان مؤقت، كان تكون لعمل أو لدراسة ثم ذهبت، فأنت في الرياض مسافر أيضا، تقوم يومين بس أو ثلاثة. لكنك إذا وصلت البلد وجب عليك أن تصلي في المسجد وتتم تبعا للإمام، لكن لو فاتتك الصلاة أو احتجت للجمع جاز. سأل أبو عبد الله ساعد يقول: أحسن الله إليك، هل نقول للمذنب تب إلى ربك حتى تنقلب سيئاتك إلى حسنات، أحسن من تعمل أعمال تذهب السيئات فقط؟ نعم، لا شك في ذلك، والتوبة عمل صالح، التوبة عمل صالح. إحنا السائل يقول: أحسن الله إليك، هل يجب علي أو على كل مسلم حفظ شروط لا إله إلا الله أم يكفي تطبيقها؟ يكفي تطبيقها، لكن يقبح بطالب العلم ألا يعرفها، لكن المقصود أن الإنسان يتقنها من إخلاص وصدق وقبول ويقين. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليك، ما حكم توقع الأحداث بحساب الآيات، حساب الجمل؟ هل هو من الإعجاز العددي للقرآن وكثرة الخوض فيه؟ هذا مذموم، لأنه أين الدليل؟ أين الدليل؟ ثم هذا من ادعاء علم الغيب، ثم يفتح الأبواب للمبطلين من الكهنة والسحرة والعرافين، ما له داعي. فيه شيء بعلمك به ثابت بالدليل في المستقبل، أننا أمام الحساب، وأن الموت آت لا ريب فيه، وأن الساعة حق. وأما متى يصير كذا أحداث مدري إيش، 11 سبتمبر وأن حسبوها جرف انهار، أنه جور فار، كلام فاضي. قالوا أن أحداث سبتمبر هذه موجودة في القرآن، وين؟ قالوا في سورة التوبة الآية، سورة 11، في 11 سبتمبر، وأن الشارع رقم 121، وأن اسمه جورف جورج مدري إيش، وأن في جرف انهار. هذا غلط، هذا هذا حمل القرآن على هذه الأحداث، سيصير ملعبة. هذه سائلة تقول أحسن الله إليك: إذا بنت كلمها شخص غريب عنها، يعني كلمها حديثها، ولكن غرضه الزواج، فهل يجوز؟ هذا قد أتى البيت من غير الباب. إذا أراد الإنسان يخطب فليكلم ولي الأمر، فإن قال خاف ما يوافقون أو أريد أن أعرف البنت، تقول خلاص أرسل أمك، أرسل أختك، إحدى قريباتك تنظر فيها، وأما تكلم من هنا فهذا طريق الزنا باختصار، طريق الزنا. نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليك وبارك فيكم، هناك أناس يدعوننا للجهاد ويأتون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث صحيحة، ولا ندري ماذا نفعل. قل نعم، عندنا جهاد مشروع، جهاد العلم، جهاد الدعوة، وأما جهاد السلاح فهذا نقول نعم ندعو إليه، لكن عن طريق السنة. كيف السنة؟ طريق ولي الأمر. نقول: ها أيها الداعي للجهاد، تعال إلى ولي أمرنا وتكلم معه وبين له فضل الجهاد وبين له طريق الجهاد ونجحت، إذا قال ولي أمرنا كذلك. أما وإلا تعال أتي إلى أناس في المدرسة في مدارس ويدرس الرياضيات، تقول: يا أخي القرآن أحسن، خلي الطلاب يقرأون القرآن، وش أحسن القرآن ولا الرياضيات؟ تقول هذا في غير محله، لكن هذا وقت رياضيات وهذا وقت كيمياء وقت عربي، ما هو كل شيء يعني صحيح يكون صوابه في محله. الجهاد له طرق، ومن شرط الجهاد السنة، والسنة أن يكون تحت راية ولي أمر، وكل أهل البلد مطالبون بولي أمرهم، وإلا صارت الدعوة فوضى. ثم ما حصل قبل السنية ليست بعيدة، دعوا للجهاد ودعوا للتبرعات، ثم بعد ذلك اكتشف الناس أنها في أيدي منظمات خائبة، والعلماء كانوا يحذرون من دواعش. وين داعش راحت؟ أين دولة الإسلام في إيش؟ في العراق والشام، وين راحت الحين به؟ خلاص، لأن أمريكا ما عاد تبيها الحين، ما نفعت فألغتها، ولا دولة الإسلام والإسلام مدري إيش، حتى طلعوا عيالنا من بين أيدينا، بل جعلوا يفجرون في مساجدنا كل في سبيل هذه الدواعش هذه. ولذلك العلماء يقولون الفتنة إذا أقبلت، إذا أدبرت عرفها كل واحد، وإذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء. العلماء حذروا من هذه المنظمات، هذه العلماء قبل سنين حذروا من هذه المنظمات، والطائشين قالوا: أنتم ما تحبون الجهاد، ما تحبون، أنتم أذناب لأمريكا. ثم طلع أذناب أمريكا من هم؟ هم يعني كثير منهم خدع، ما نقول نية سيئة، لكن خدع في هذه المنظمات. على كل حال هذا غير وارد. آخر سؤال، هذه بس واحد ولا واحدة يقول لك: مسألك الدعاء، عندي طفلين معاني من المرض. إيش؟ أسألك الدعاء، يقول عندي طفلين معاني من المرض. الله يعافيك جميع المسلمين. أحسنت، هذا سؤال جيد. يقول أبو حسن: كيف نجمع بين أن الذي كتب هو القلم، وهنا الذي كتب هو الله، صح كذا؟ نقول لا إشكال. نقول: أما إذا قلنا أن الكاتب هو القلم، فإذا كتب بأمر الله صح أن نقول الله كتب، على أن هناك أشياء الله كتبها بنفسه، فالتوراة كتاب موسى عليه السلام الله كتب بنفسه، مع أن الله كتب أيضا في اللوح المحفوظ. تفضل.